التسمية في العقد، التسمية في العقد سنة، فيجوز إخلاء العقد عنه كان سنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم تخلو عقوده. نعم، من تسمية يسن مهر ولو قليلا، إذن له قليل وله إيش؟ كثير. كذا كم القليل في المهر؟ القليل في المهر كم؟ يستحب ألا يقل عن 10 دراهم. أحسنت. ليش؟ ليش يقول لك أقل من 10 دراهم؟ ليش؟ يؤخذ توجيه الإمام أبو حنيفة خروجا من الخلاف. أحسنت، خروجا من الخلاف. ويستحب ألا يزيد عن 500 درهم. لماذا شيخ؟ ليش 500؟ لأن أحسنت، صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه هو هذا، كما قالت عائشة في صحيح مسلم: 12 أوقية ونشن، أما أكثره فلا حد له. هكذا إيش معنى قوله كنفع يا شيخ نبيل؟ النفع يعني كالإجارة أمهرها على أن يخدمها 8 سنوات أو غير ذلك. أحسنت، يعني يجوز أن يكون المهر، يجوز أن يكون المهر منفعة، هذا معنى قوله كنفع، يجوز أن يكون المهر منفعة بشرط أن تكون هذه المنفعة معلومة. طيب، كتعليمها القرآن أو رعي الغنم لها أو نحن ذلك. والدليل الحديث هكذا. لا، الحديث ها بما معك من القرآن، هذا الدليل على كون الصداق منفعة. أما التمس ولو خاتما من حديد فدليل على مسألة أخرى، وهو جواز أن يقل المهر عن 10 دراهم، لكن بشرط أن يكون مما يتمول كما قلنا، مما يتخذ مالا يعني. طيب، لم يكن مجهولا، قلنا يشترط فيه أن يكون معلوما، لو لم يسمى صح عقد. ها؟ بما معه من القرآن، يعني بأن يعلمها معه من القرآن. ها موز بس اللي مش سواد عيونه يعني. لا لا، بما معك من القرآن يعني بتعليمها ما معك من القرآن. أيوة، مش بتحفيظها، بتعليمها ما معه من القرآن، لأنها قد تحفظ وقد لا. قد تحفظ وقد لا تحفظ، إنما الذي يضبط التعليم، التعليم يضبط، أما الحفظ لا يضبط. التعليم، التعليم يعلمها كما يعلم غيرها. أيوة، صح عقد وانحتم مهر بفرض منهما أو من حكم. وانحتم مهر بفرض منهما، من سيشرح لنا هذا الشطر؟ لو لم يسمى يقول لك صح عقد وانحتم مهر بفرض منهما أو من حكم. ها نبيل، إذا لم تحصل تسمية المهر، أيوة، الصداق المهر في العقد، لماذا لم يسمى؟ أحيانا بتفريض منها، يعني أن قالت يعني لوليها زوجني بلا مهر، فهنا يعني إذا دخل عليها بعد ذلك، إذا طلقها قبل الدخول فلا شيء لها، أما إذا دخل عليها فيكون هنا هذا التطبيق هذا البيت مهر. إذا دخل عليها، يعني هو إذا لم يدخل عليها، أيوة، لأن لم يسمى أصلا فلا شيء لها، لأن هي ثلاثة أشياء. لقد كنت بدأت يعني هذا الكلام اللي تقوله كله صحيح، بس نحن نريد نمشي مع البيت. لو لم يسمى صح عقد، صح العقد صحيح، العقد صحيح، بس عندنا سؤال قلنا، وهو لماذا لم يسمى؟ لماذا لم يسمى؟ صح، لأن الجواب يختلف. لماذا لم يسمى؟ فإن كان لم يسمى لأن المرأة فوضت وكانت من أهل التفويض هكذا، فهذه رضيت بأن لا يذكر لها في العقد شيء، فلها أن تطالب هذا الزوج بأحد أمرين: إما بالدخول وإما بماذا؟ بالفرض، وإما بأن يفرض لها. هذا الشطر الثاني من البيت كلام عن الفرض، كلام عن الفرض، لها أن تطالبه بأن يفرض لها هكذا. لا، بعد الدخول هذا خلاص ثبت المهر بالدخول، هذا كله قبل الدخول، هذا كله الآن البيت هنا قبل الدخول، لم يسمى لها في العقد وكانت مفوضة وتفويضها صحيح هكذا، لم يثبت لها شيء بالعقد لكن ثبت لها المطالبة، فلها أن تطالب الزوج بأن يفرض لها أو يدخل بها، لها أن تطالبه واحد من أمرين، إما أن يدخل وإما أن يفرض. المطلب الأول أن يفرض، فإذا فرض لها ورضيت بما فرضه فهذا مقصوده بقوله بفرض منهما، فرض هو ورضيت، أو فرضت هي ورضية، بفرض منهما. إن اختلفا في حكمة الحاكم مثلا أو من أو غيره، فإذا حكما ورضيا خلاص فرضه الحاكم صار كالمسمى في العقد، وما فرضه الزوج أيضا برضاها صار كالمسمى في العقد، صح؟ طيب، لو لم يسمى صح عقد حتى مهر فرض منهما أو من حكم، لو طلقها قبل الفرض وقبل حكم الحاكم، لا كلامنا قبل الدخول يا إخوان، قبل الفرض قبل حكم الحاكم، يعني هذا كله قبل إيش؟ قبل الدخول، لأن الوط هذا بنفسه يثبت مهر المثل. إذا طلقها قبل الدخول وقبل أن يفرض لها، قال لك مهر بفرض منهما أو من حكم، ها؟ إيش لها يا شيخ؟ ليس لها شيء لأنها رضيت. لكن لو لم يسمى لها في العقد شيء، لو لم يسمى لها في العقد شيء ولم تكن من أهل التفويض، ها؟ ولم تكن من أهل التفويض أو لم تفوض أصلا، فما الحكم؟ الحكم ها؟ يثبت لها مهر المثل، يثبت لها مهر المثل، فإن طلقت قبله فنصفه هكذا. قال وإن يطا أو مات فرد أو جبي كمهر مثل عصبات النسبي، هذا تتميم للحكم الأول هكذا. لم يسمى لها في العقد شيء، السلام ورحمة الله، لم يسمى لها في العقد شيء، طيب، ولم يفرض الزوج ولم يفرض حاكم حتى وطئ، حتى وطئ، فما الذي يثبت لها؟ ها عندك السؤال، يثبت لها مهر المثل، يثبت لها مهر المثل. طيب، لم يسمى لها في العقد، لم يسمى لها في العقد، ثم لم يفرض الزوج ولا الحاكم ومات أحدهما، ما الذي يثبت لها؟ ها؟ ها؟ مهر المثل، مهر المثل عليه العدة. قلنا السنة أقامت الموت مقام الوط، السنة أقامت الموت مقام الوط، هذا معنى البيت. إذا لم يسمى لها ولم يفرض لها بعد ذلك حتى حصل واحد من أمرين، إما الوط وإما الموت، فيثبت لها مهر الميت. طيب، وبالطلاق قبل وطئه سقط نصف، وبالطلاق قبل وطئه يعني قبل جماعه سقط نصف، سقط نصف أيش يا صاحبي؟ ها؟ نصف المهر، إما المسمى في العقد إذا كان سمي في العقد فيسقط نصفه هكذا، أو المفروض إذا كان فرض، أو نصف المفروض، قال لك إذا فرض لم يسمى في العقد، لم يسمى في العقد لكنه فرض بعد ذلك فيسقط أيضا نصف هذا ليش المفروض، أو نصف مهر المثل، إذا لم يسمى في العقد ولم تكن من أهل التفويض صح. إذن كم حالة؟ ثلاث حالات. كم حالة؟ أيوة، إما أن لا يسمى في العقد وهي من أهل التفويض لكن فرض لها بعد ذلك ثم طلقت قبل الدخول سقط نصف هذا المفروض وثبت لها نصف المفروض، أو لم يسمى لها في العقد ولم تكن من أهل التفويض ثم طلقت قبل الدخول يسقط إيش؟ نصف مهر المثل ويثبت لها نصف مهر المثل. وإما أن يسمى لها في العقد ثم تطلق قبل الدخول فيثبت لها نصف المسمى ويسقط النصف الآخر. طيب بقيت حالة يا نبيل وهي التي ذكرتها قبل أنت، إذا لم يسمى لها في العقد وكانت من أهل التفويض ثم طلقت قبل الفرض وقبل الدخول أو الموت فما الذي يثبت لها؟ لا شيء. نعم لا شيء، لا شيء على المذهب. نعم لا، لا شيء من المهر نقصد نحن الآن هنا. المتعة هذه مسألة أخرى، المتعة واجبة لها نعم، لأنها يعني المتعة لإزالة الوحشة وهذه تستحق فتعطى متعة. لا لم يتعرض لذكر المتعة في المكة. نصف كما إذا تخالعا يحط. إيش معنى كما إذا تخالعا يحط؟ لا عندك. يعني إذا خالعت المرأة زوجها. أيوة. فليس فيسقط من ذمته النصف. طيب. فيها النصف من ذمته. طيب. كيف يعني؟ يحط النصف. نصف إيش؟ نصف النصف ما كان معه. نصف ما كان مهرا لها. طيب والنصف الثاني؟ للزوج. للزوج يعني يسقط من مهر ابنه. أيوة. يكون طبعا قبل الدخول. هذا كله قبل الدخول، هذه المسألة كلها الآن قبل الدخول. مسألة النصف لا تكون إلا قبل الدخول. كما إذا تخالع يحط يعني قاربت انت بس ما فهمناش ضبط، ممكن تكون فهم بس احنا ما فهمناش. ها كما ها قول يا صاحبي ايش قصدوا بكما اذا تخالع يحط؟ قصدوا اذا كان خالعت على نصيبها من المهر. ايوه لا لا لا لا انت ابتعدت اكثر منه، وان كان اللي تقوله يعني قد يكون صواب في بعض الحالات لكن نحن نريد مراده فقط في البيت. في مسألة احنا ذكرناها زيادة على البيت، قلت لكم أنا في مسألة ذكرناها زيادة على البيت لكن مراده من البيت ايش؟ كما إذا تخلع يحط. نعم يا صاحبي هذه مسألة ثانية، مسألة ذكرتها أنا زيادة على المتن. أنا أريد فقط إيش يقصد المؤلف المتن هنا رحمه الله كما إذا تخالع يحط. كما حط بالطلاق. ها؟ يحط النصب. ها؟ يعني إذا تخالع يحط يعني يسقط منها نصف المهر. أيوة. للزوج. يعني ما في ذمته. طيب. يعني مراده كما قلنا في الدرس مراده أن الخلع مثل الطلاق. مراده أن الخلع مثل الطلاق، فكما يتنصف المهر بالطلاق يتنصف كذلك بالإيش؟ بالخلع. فهمنا؟ يتنصف بالخلع بغض النظر عن عوض الخلع، الخلع له عوض آخر وهذه المسألة التي جرتنا إلى التفصيل، لكن المهر نفسه سواء كان دين في الذمة أو معينا قلنا بنفس الخلع إيش الذي يحصل؟ يتنصف بنفس الخلع، يتنصف كما يتنصف بنفس الطلاق هكذا. والأخ هذا سأل سؤال وجيه وأجبنا عنه في آخر الدرس، قال لماذا يتنصف مع أنها هي المخالعة ونحن قلنا بأن المهر القاعدة في تنصف المهر في كل فرقة ليس منها ولا بسببها، هكذا يتنصف المهر بالفرقة التي ليست منها ولا بسببها، أما التي منها أو بسببها لا تنصف المهر، يسقط كله، يرجع كله إلى الزوج. مش قلنا هكذا ولا لا؟ فالأخ هذا سأل سؤال، قال لماذا يتنصف المهر في الخلع مع أنها هي طالبة الخلع، هكذا ولا لا؟ فإيش الجواب كان؟ ليش؟ لأنه هو المستبد في الإيقاع بالأخير، هي التي تطلب صحيح، لكنه لا يجبر عليه، له أن يوقعه وله أن لا يوقعه، بخلاف ما لو ارتدت هي مثلا والعياذ بالله، فهذه فرقة من قبلها هي أو بعيب فيها، واضح؟ هذا الذي أراده في البيت هو فقط، أراد أن يقول لك يتنصف المهر بالخلع كما يتنصف بالطلاق، فنفس المهر يتنصف، نفس المهر يتنصف. نحن بعد ذلك ذكرنا استطرادا في عوض الخلع، في عوض الخلع إذا خالعها على نفس المهر أو خالعها على غير المهر، هذه صورتان كذا. إذا خالعته على غير المهر، وضربنا مثال، كان المهر قلنا إيش؟ سيارة، وخالعته على أن تبذل له كذا من الذهب، هكذا فيش الذي يصير؟ الذهب يأخذه عوضا عن الخلع، الذهب يأخذه عوضا عن الخلع، والسيارة تتنصف، السيارة تتنصف بإيش؟ تنصفت بالخلع، كما إذا تخالع يحط، فلها نصف وله نصف، هذا خالعته على غير المهر فيأخذ العوض كاملا، ويأخذ نصف ماذا؟ نصف المهر، وتأخذ هي نصف المهر، تأخذ نصف المهر. إذا خالعته، بقيت صورة أخرى مقابلة لها، إذا خالعته على ما يبقى لها من المهر، على ما يبقى لها من المهر، على حصتها من المهر، أحسنت، وهذه لا إشكال فيها، مثل السيارة قلنا، قالت له أخالعك على نصف من السيارة الذي سيبقى لي بعد الخلع، هكذا. ففي هذه الحالة على النصف الذي يبقى لي، أيوة، على نصف ما يبقى لي، لا لا لا، على النصف الذي يبقى لي، على النصف الذي يبقى لي أو يكون حصتي بالخلع، فهي خالعته إذن على حصتها فقط، في هذه الحالة خالعها ترجع إليه إيش؟ السيارة كلها، هكذا نصف بالتشطير، بتشطير المهر، والنصف الآخر عوض عن الخلع. بقيت صورة ثالثة في الوسط وهي محل التفصيل، إذا خالعته على المهر، خالعته على المهر دون أن تقول له على إيش؟ على حظي من المهر بعد الخلع، على كل المهر. ففي هذه الحالة إيش قلنا؟ يلا من فارس هذه المسألة الليلة؟ ها قول. وإما أن يكون عالما بأنه بمجرد الخلع أن يطلق هذا اللفظ يبقى له النصف، يعني يصير له النصف، وإما أن يكون جاهلا، فإن كان عالما فليس له إلا ذلك. أيوة. وإن كان جاهلا فإما أن يجري هذا الحق ويأخذ نصف المهر الذي هو مستحق المرأة. أيوة. وإما أن يطالب بحقه. وإما أن يطالب بحقه، كيف يعني يطالب بحقه؟ هذا الجاهل يخير، الخلاصة أن الجاهل يخير، إذا كان يجهل التشطير يخير. طيب يخير بين ماذا وماذا؟ بين إمضاء هذا العقد الذي جاء أجره معها، فيترتب عليه ما ترتب، أنه ليس له منها إلا ما نبها. وإيش الخيار الثاني؟ ها. يفسخ التسمية، يفسخ التسمية التي في الخلع، هكذا يفسخ التسمية التي في الخلع، فيثبت له عوض الخلع مهر المال. النصف هذا بالتشطير، ذاك بالتشطير. طيب كما إذا أحبسها لنفسي وفقها حتى تراقى وضت صدقها. في واحد سألني عن أنواع التفويض آخر الدرس، قلت له مش وقته. صح، من منكم سألني عن أنواع التفويض في الآخر؟ قلت له مش وقت. هذا النوع من الذي سبق في التفويض الذي ذكرناه والذي علمنا أحكامه يسمونه تفويض البضع. تفويض البضع يعني أنها فوضت بضعها إلى الزوج يفرض لها بعد ذلك ما شاء أو إلى الحكم. والنوع الثاني من التفويض الذي لم يذكره رحمه الله تعالى ولم يشر إليه في الأبيات الذي يسمونه تفويض المهر. تفويض المهر يعني أن تفوض مهرها إلى من يتولى أمرها، تقول له زوجني بما شئت، زوجني بما شئت، فتفوض له أن يختار ما يراه في مسألة تقدير المهر. طيب قال رحمه الله تعالى باب الوليمة. قال وليمة العرس بشاة قد ندب لكن إجابة بلا عذر تجب، وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل. الوليمة مأخوذة من الولم هو الاجتماع، والمقصود به هنا الاجتماع على الطعام، طعام العرس، وهي عند الإطلاق يعني إذا قيل وليمة فقط، فالأكثر في عرفهم إطلاقها على وليمة العرس. ويصح تسمية غيرها من المآدب وليمة أيضا لكن بالتقييد، يعني يقال وليمة ختان، وليمة عودة من سفر، وهكذا. أما عند الإطلاق فالمقصود بها وليمة العرس. قال وليمة العرس بشاة قد ندب، تندب الوليمة لقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، لعبد الرحمن بن عوف، وهو عليه الصلاة والسلام كان يولم على نسائه، والأحاديث في هذا كثيرة. وحملوا الأمر هنا في قوله عليه الصلاة والسلام أولم على الاستحباب لقرينة، وهي أن الشاة المذكورة في الحديث لا تجب بالإجماع، لا تجب بالاتفاق، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس الوجوب. وليمة العرس بشاة قد ندب، بشاة لمن كان قادرا عليها أو فوقها، أما من كان عاجزا عن الشاة فيندب له أن يولم بما يقدر عليه، بما يقدر عليه يعني عصير ونحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد تباينت ولائمه، أولم على بعض نسائه بالسويق، وأولم على بعض آخر بخبز ولحم حتى تركوه كما قال أنس، فيولم بحسب القدرة. قال لكن إجابة بلا عذر تجب، الوليمة في أصلها مندوبة لكن الإجابة واجبة. قال لكن إجابة بلا عذر تجب، فإجابة الوليمة واجبة إلا من عذر، هذا المذهب. وقيل سنة، وقيل فرض كفاية، لكن المذهب الوجوب هو الذي تشهد له الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان، أو إذا دعا أحدكم، إذا دعا أحدكم أخاه، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوهم. هذه رواية مسلم، عرسا كان أو نحوهم. والروايات الأخرى فيها ذكر الوليمة، أما أو نحوه فقد خرج بعضهم وجها منها أنه يجب إجابة كل الولائم، لكن قالوا ضعيف، يعني هذا الوجه ضعيف. فإجابة الوليمة واجبة بهذه الأحاديث بشروط، ولذلك قال بلا عذر، أما إذا وجد العذر سقط الوجوب. من هذه الأعذار وجود منكر في الوليمة، فإذا وجد المنكر في الوليمة الذي لا يقدر على إزالته سقط عنه الوجوب، فإذا قدر على تغيير المنكر وجب عليه الحضور لداعيين، الأول إجابة دعوة الوليمة والثاني إزالة المنكر. ومن هذه الأعذار تأذيه، أن يتأذى بشيء في الوليمة، إما بمجالسة الأراذل يكون عالم قاضي نحو ذلك ويدعى إلى وليمة فيها سفلة الناس صعاليك القوم، فهذا يتأذى بمجالسة هذه الشريحة من الناس فيسقط عنه الوجوب، أو بمجالسة من يتأذى به بغير ذلك، غريم له سيسبه أو نحو ذلك، فإن كان يتأذى بالحضور سقط عنه الوجوب. ومن الشروط أن يكون الداعي مسلما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم أخاه، وأن يكون المدعو معينا، أما الدعوة العامة التي تسمى الجفلة فلا يلزم إجابتها، يعني يقول من شاء حضر، أو يقول للناس ادعوا أنت من شئت من لقيت ادعوا، هذه الدعوة تسمى الجفلة، دعوة عامة يعني، فهذه لا يلزم الإجابة، لأنه لا يحصل إيحاش للداعي إذا لم تذهب، لأنه لم يعين، بخلاف المدعو المعين إذا لم يأتي فإن هذا قد يسبب وحشة في نفس الداعي، لهذا أمره الشارع بالحضور. فلا بد إذن أن يكون الداعي مسلما، وأن يكون المدعو كذلك مسلما، وأن يكون المدعو معينا، وأن لا يكون معذورا بعذر قد قبله، يعني وقت الدعوة إذا دعاه فقال له أنا عندي كذا فقبل منه العذر سقط عنه أيضا هذا الوجوب. ومن الأعذار أن يدعوه أكثر من شخص في نفس اليوم، فإذا دعي لأكثر من وليمة لزمه أن يجيب الأسباق الأول وسقط عنه الوجوب في حق التالي، فإن توافقوا جميعا في وقت واحد قدم الأقرب رحما وسقط الوجوب عنه في حق غير الرحم أو الأبعد رحما، أو لم يكونوا كذلك لكن كان بعضهم أقرب إليه دارا لزمه أن يجيب الأقرب دارا وسقط عنه الوجوب في حق الأبعد. ومن هذا التزاحم أيضا أن يدعوه شخص للوليمة في اليوم الأول ويدعوه شخص للثانية، يعني اليوم الثاني، اليوم الثاني واحد عنده فلوس كثير يوليم أكثر من يوم، دعا في اليوم الأول وأجاب، دعا في اليوم الثاني أيضا، وفي هذا اليوم الثاني دعاه شخص آخر يوليم لأول مرة فيلزمه أن يجيب الأول، أي صاحب اليوم الأول، يعني يلزمه أن يجيب الذي يدعوه لوليمته لأول مرة، لا الثاني هذا لا تجيب إجابته، صاحب اليوم الثاني لا تجيب إجابته لأنه قد أدى الواجب في اليوم الأول. طيب، قال وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل، هذه مسألة ثانية وهي هل يجب الأكل أو لا يجب، فرغنا من مسألة يجب الحضور أو لا يجب، عرفنا أنه يجب إلا من عذر، وعرفنا شروط الوجوب. أما الآن الأكل في الوليمة إذا حضر هل يلزمه الأكل أو لا؟ المذهب أنه لا يلزمه الأكل، لا يلزمه الأكل، وإنما اللازم الحضور، اللازم الحضور، فإن شاء أكل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، فعلق الأكل بمشيئته، إذا شاء أكل وإذا لم يشاء معناه لا يأكل، فلا يجب عليه. وقد قال بعضهم بالوجوب، قال بعضهم بالوجوب، وينسبون للإمام النووي رحمه الله تعالى تصحيح الوجوب، مع أن الذي وجدته في صحيح مسلم أنه لم يمل، ذكر الوجوب فقط، ذكر لكنه لم يقل بترجيحه، وهم يشيرون إلى أن الإمام النووي رحمه الله يصح القول بالوجوب، وينسبونه إلى التصحيح وإلى شرح مسلم، الذي وجدته الموجود في شرح مسلم أنه ذكر قول بعض أصحابنا بالوجوب. ودليل الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، فليطعم، فأمره بالأكل إذا كان مفطرا، هذه حجة من قال بوجوب الأكل، والذي يقول باستحباب الأكل وهم الأكثرون حملوا هذا الأمر هنا على الندب جمعا بينه وبين الرواية الأخرى التي في مسلم أيضا، فإن شاء أكل قال. فالحاصل أن المذهب أنه لا يجب عليه الأكل، لكن يستحب له أن يأكل إذا كان مفطرا، ولذلك قال لك هنا وإن أراد من دعاه يأكل، إذا أراد الداعي من المدعو أن يأكل تأكد الاستحباب، تأكد استحباب الأكل. وصاحبنا هذا المدعو إن كان مفطرا فالأمر واضح، وإن كان صائما نظر إلى ما هو الصوم الذي يصومه، إن كان يصوم فرضا لم يجوز له أن يفطر، لأنه لا يجوز الخروج من الفرض بعد الشروع فيه. أما النفل فيقول ففطره من صوم نفل أفضل، يعني أن يفطر أفضل من أن يتم الصوم، ولو كان هذا في آخر النهار، لو كان في آخر النهار فالفطر أفضل، لما رواه البيهقي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي ومعه جماعة لما حضروا قال بعضهم إني صائم، قال النبي عليه الصلاة والسلام يدعو أحدكم أخوه فيتكلف له ثم يقول إني صائم أفطر وصوم يوما مكانه، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالفطر أفضل إذا أراد الداعي من المدعو أن يأكل، وبعضهم يقيده بأن يشق عليه ألا يأكل، يعني يجد في نفسه إذا لم يأكل. ثم انتقل بعد ذلك إلى بالقسم، فقال رحمه الله تعالى باب القسم والنشوز. قال وبين زوجات فقسم حتم ولو مريضة ورتقا، إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر، وفي النهار عند حاجة دعت كأن يعودها إذا ما مرضت، وإنما بقرعة يسافر ويبتدي بعضهن الحاضر. والبكر تختص بسبع أولا وثيب ثلاثة على الولا. ومن أمارات النشوز لحظا من زوجة قولا وفعلا وعظا، وليهجرا حيث النشوز حققه ويسقط القسم لها والنفقة، فإن أصرت جاز ضرب إن نجع في غير وجه مع ضمان ما وقع. القسم مصدر، والمقصود به العدل بين الزوجات إذا كانت له أكثر من زوجة فيما سيأتينا مما يلزم فيه العدل. والنشوز معناها الارتفاع في اللغة، والمقصود بها هنا ما سيأتينا من علو المرأة وترفعها على زوجها بقول وفعل. قال رحمه الله وبين زوجات فقسم حتم. وبين زوجات فقسم حتم، يعني القسم حتم بين الزوجات، إذا صار إلى إحداهن لزمه أن يصير إلى الأخرى، يعني إذا بات عند واحدة أو ساكنها في بيتها مدة لزمه أن يسوي الأخرى بها أو الأخريات بها، فيلزمه القسم حيث صار إلى واحدة منهن. أما إذا لم يصل إلى واحدة منهن بأن كان يسكن في بيت مستقل وحده، فإنه لا يلزمه أن يقسم بينهن، فحيث صار إلى واحدة لزمه أن يسوي غيرها بها. وهذا القسم إنما هو بين الزوجات كما قال ليخرج الإماء، فإن الإماء لا يلزمه أن يقسم بينهن إن كن له إماء فقط، أو إماء وزوجات فإنه لا يجب عليه أن يساوي الإماء بماذا؟ بالزوجات. فالقسم يكون بين الزوجات. والحتم دليله الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهو من العدل الذي أمر الله تعالى به في كتابه. فقسم حتم، وهذا القسم كما قلنا إنما هو في المبيت والصيرورة وليس في الجماع وأنواع الاستمتاع، فإن ذاك لا يدخل تحت التكليف. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. فالحب وأنواع الاستمتاع والجماع هذه كلها داخلة تحت عوامل غير داخلة في قدرة الإنسان، فلا يكلفه الله عز وجل العدل بين النساء في ذلك، إنما يكلفه العدل في المصير كما قلنا، فيبيت عند هذه بقدر ما يبيت عند هذه. فإذا سكن في بيت مستقل فدعا بعضهن إليه لزمه أيضا أن يدعو الباقيات بقدر ذلك، وليس له أن يخص واحدة بالذهاب إليها ويدعو الباقيات إلا من عذر. إذا وجد عذر يدعوه إلى أن يذهب إلى واحدة ويدعو الباقيات. ما هو هذا العذر؟ إما أن يخاف عليها لكونها شابة مثلا، لو خرجت إليه تعرضت لسوء، فخوفا عليها لأنها شابة يذهب إليها والباقي لسنا كذلك، أو كانت قريبة منه والباقيات بعيدات فيذهب لهذه لقربها ويدعو أولئك لبعدهن، فهذا عذر. أما إذا لم يوجد عذر فإنه يلزمه إما أن يأتيهن جميعا في بيوتهن يدور عليهن في بيوتهن، وإما أن يسوي بينهن بأن يدعوهن جميعا إلى المكان الذي هو فيه. وبين زوجات فقسم حتمة، ثم بين لنا من هي التي تستحق القسم. يقول: القسم للزوجة ولو مريضة أو فيها عيب كالرتق، المهم كل من تلزم نفقتها، كل من تلزم نفقتها يلزم القسم لها، من تلزم نفقتها يلزم القسم لها. فخرج بذلك من لا تلزم النفقة لها كالناشز، ستأتينا بعد قليل، ويسقط القسم لها والنفقة كما قال. والصغيرة، الصغيرة التي لا تصلح للاستمتاع، لا تصلح للاستمتاع، فهذه لا قسم لها. لذلك قال: ولو مريضة ورتقا، لأن المقصود بالقسم قلنا ليس الجماع وحده. ولو مريضة ورتقا إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرروا. أيوة. يقول: إذا كان في ليلة إحداهن عند واحدة فلا يجوز له أن يدخل على غيرها، لا يجوز له أن يدخل على غيرها في ليلتها. وهم يقسمون الزمن إلى أصل وتابع، إلى أصل وتابع بحسب المقصود طبعا هنا، والمقصود هنا السكن هكذا. ومن آياته أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالمقصود الأساسي في هذا الباب السكن. والسكن جعله الله عز وجل في الليل ولا في النهار؟ في الليل، جعله في الليل، فالليل هو وقت السكون والنهار وقت الحركة والانبعاث هكذا. فالأصل في هذا الباب الليل والنهار تابع. هذا في حق من يعمل في النهار ويسكن في الليل. لو أن شخصا بخلافه كان عمله في الليل ونومه في النهار، صار الأصل في حقه إيش؟ النهار والليل تابع. طيب، هذا مسألة الأصل والتابع. الآن هو بدأ في الكلام عن الأصل. الأصل في الغالب العام للناس أين؟ الليل. يقول لك في الليل لا يجوز له أن يدخل على غير ذات النوبة، على غير صاحبة الليلة، إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. عند الضرورة يعني يخشى عليها الهلاك، الموت، حريق، مريضة مرض مفرط تحتاج إلى إغاثة وإلا هلكت، نحو ذلك عند الضرورات. فهذه الضرورة هي التي تجوز له الدخول، دونها لا يجوز له الدخول. فإن دخل أثم، فإن دخل أثم. طيب، إذا دخل عند الضرورة، إذا دخل عند الضرورة، فهل يلزمه أن يقضي هذا الوقت الذي قضاه عند هذه التي دخل عليها لصاحبة النوبة ولا لا؟ طيب فهمتم المسألة؟ يقول يلزمه إذا طال هذا الوقت في عرف الناس، يلزمه إذا طال، تمام، وإن كان للضرورة، وإن كان للضرورة، لكنه إذا طال في عرف الناس يلزمه أن يقضي. فجلس عندها مثلا 3 ساعات، طيب دخل للضرورة فجلس عندها 3 ساعات، إذا جاء ليلتها، إذا جاء ليلتها يقضي هذه الساعات 3 لمن؟ لتلك الذي خرج من ليلتها 3 ساعات، فهمنا؟ يلزمه القضاء حيث دخل ليلا بشرط الطول، بشرط الطول. قال وإنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرره، هذا في حكم الأصل قلنا. فإذا انعكس هذا الأصل في حق آخرين صار دخوله في النهار مثل دخول صاحبنا هذا في الليل. وفي النهار عند حاجة دعت، يعني ويجوز له الدخول في النهار للحاجة، للحاجة، فالدخول فيه أسهل من الدخول في الليل لأنه تابع قلنا، فيدخل عند الحاجة إذا دعت حاجة، يعني يوصل له نفقة، يوصل له دواء، هكذا يخبره بخبر مهم ونحو ذلك من الحاجات لم تصل إلى حد الضرورة التي يخشى معها التلف ونحو ذلك، حاجة، فيجوز له أن يدخل للحاجة، فيجوز له أن يدخل للحاجة. وفي النهار عند حاجة دعت كأن يعودها إذا مرض للسيارة، طيب. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي السفر، بمن يسافر إذا أراد أن يسافر، وبمن يبتدع عندما يريد القسمة. قال وإنما بقرعة يسافر إذا أراد السفر، سواء كان هذا السفر طويلا أو قصيرا، طويلا يعني بلغ مسافة السفر مرحلتان فأكثر، قصير يعني السفر يطلق عليه اسم السفر ولم يبلغ هذه المسافة. فإذا أراد سفرا طويلا كان هذا السفر أو قصيرا فإنه يقرع إذا أراد أن يحمل بعض نسائه، إذا أراد أن يحمل بعض نسائه يقرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر كما في صحيح مسلم أقرع بين نسائه يقرع، فمن طلعت عليها القرعة سافرت بها، سافر بها، سافر بها. ثم هل يقضي لغيرها بعد ذلك أو لا يقضي إذا سافر بواحدة؟ هل يقضي للأخرى؟ ترك واحدة في البيت خرج بواحدة، هل يقضي أو لا يقضي لتلك التي بقيت؟ طيب يقول لك ما دام مسافرا لا يقضي، ما دام مسافرا لا يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع فنسى. فإذا زال عنه اسم السفر صار مثل إقامة، مثل ما لو كان في البيت. إذا زال عنه اسم السفر كيف يزول عنه اسم السفر؟ بأن ينوي الإقامة في بقعة مدة تقطع السفر، سافر من القرية إلى صنعاء مثلا ونوى أن يقيم بصنعاء 4 أيام أو أكثر، هذا متى يكون مسافرا ومتى يكون مقيما؟ لا لا، هذا المثال الذي ذكرته الآن، هذا الذي ذكرته الآن، خرج من قريته طيب من الحجرية متوجها إلى صنعاء وناويا أن يقيم في صنعاء 4 أيام فأكثر، هذا صاحبنا زيد، هذا الذي فعل هذه الفعلة، متى يكون مسافرا ومتى يكون مقيما؟ أحسنت، في الطريق مسافر، في الطريق مسافر. فإذا وصل البلد الذي نوى أن يقيم به كذا مدة تقطع السفر فهذا أصبح مقيم، واضح؟ فهذا الذي يجتمع في حقه السفر والإقامة لا يلزمه أن يقضي مدة السفر، ما دام مسافرا لا يقضي مدة السفر، لكنه يلزمه أن يقضي مدة الإقامة، لأنه ما دام مقيم صار كأنه مقيم في بيته. طيب إذا كانت المدة كلها مدة سفر، يعني نوى أن يقيم في صنعاء أقل من 4 أيام، فهذه كلها إيش؟ سفر، فلا يقضي لا ما أمضاه في الطريق ولا ما أمضاه في صنعاء، لأنه مسافر، لأنه مسافر، وإنما بقرعة يسافر. ويبتدي ببعضهن الحاضر، يعني أراد أن يبتدئ القسمة، ما كان يقسم، لأن القسم قلنا إيش؟ القسم غير واجب إلا إذا صار إلى إلى بعضهن، أما قبل ذلك لا يلزمه، لا يلزمه أن يبيت عند أي واحدة منهن. صح ولا مش صح الكلام؟ قد سبق وأن قلنا بأن الشافعية يرون بأن الجماع حق لمن؟ حق للزوج، عرفتم؟ والبيات تبع لذلك، يقول لك في دواعي الفطرة والغريزة ما يدعو إليه، ما فيش داعي لأنه يجب من جهة الشر، ما فيش داعي نقول له هذا واجب، لأنه في غريزته ما يدعوه إلى فعله، فلا يجب عليه، إنما يجب عليه القسم إذا صار إلى بعضهن. هذا ما كانش يذهب إلى واحدة منهن ولا يدعو واحدة إليه، تمام، كان معطل لهن، والتعطيل هذا لا يستحب، يستحب يقولون لا يعطلهن، يعني يستحب له أن يبيت عندهن إذا كانت أكثر من واحدة، وعندها إذا كانت واحدة، يستحب أن لا يعطلها، لكن لو عطلها أو عطلهن هذا إيش؟ هذا جائز، هذا جائز. طيب، كان معطل لهن لا يقسم لواحدة، لا يصير إلى واحدة منهن، ثم أراد أن يبتدئ الصيرورة إليهن، بمن يبدأ؟ ولا تزوج أكثر من واحدة بإلى واحدة؟ بمن يبدأ؟ بالقرعة، القرعة، نعم. ويبتدي ببعضهن الحاضر. كيف يفعل القرعة؟ يعني يعمل قرعة أولا، مثلا عنده 4 نسوة، يعمل قرعة، فمن طلعت عليها القرعة بدأ بها، هذه الأولى، ثم قرعة أخرى لمن يثني بها، فمن طلعت عليها القرعة ثنى بها، ثم قرعة لمن يثلث بها، تمام، عاد يعمل قرعة لمن يربع بها ولا ما يحتاجش؟ ما عاد يحتاجش. أيوة. طيب خلاص، هذه المرة قسم على هذا النحو بالقرعة، يعني صارت الأولى زينب وبعدها فاطمة وبعدها كذا، المرة الثانية بعدين كيف يسوي؟ ها ولا يعمل قرعة مرة ثانية؟ لأنه خلاص قد انتظم القسم، القسم انتظم هكذا، فيبدأ بالأولى ثم يثني بالثانية وهكذا، واضح؟ وهذا معنى قوله يبتدي ببعضهن الحاضر، يبتدي فقط بالقرعة، أما بعد ذلك فإنه يداوم على ما ظهرت عليه القرعة، ويبتدي ببعضهن الحاضر. قال والبكر تختص بسبع أو ها؟ لا، ببعضهن الحاضر عند بدء القسمة، عند بعد القسمة، أما ذا المسافر هذه مدة السفر مقتطعة. لا، مدة السفر هذه كأنما هلش، مدة السفر هذه محذوف. على ما كان، على ما كان، أيوة، هذا مش مبتدئ، هذا صاحبنا الذي سافر ما هوش مبتدئ بالقسم، لأنه قد كان يقسم، واضح؟ أيوة، مدة السفر هذه مقتطعة، كأنه مش موجود، كأنها غير موجودة، فيرجع إلى ما كان عليه. يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، هذا نفس الترتيب، لكن هذا في شخص يبتدئ الآن القسم بينهن، كان معطل لهن كما قلنا. طيب، واحد كان مزوج وحدة ما يروحش عنده، طيب، أو يروح عنده قبل الزواج، بعدين لما تزوج الثانية ما عاد يروحش عنده، صارين ثنتين، لا يروح عند هذه ولا يروح عند هذه، الآن عند من يبدأ؟ لازم من قرعة، كأنه يقول لك هذا حق تساوى فيه أصحابه، حق تساوى فيه الناس، فلا مرجح لأحدهم مع الآخر إلا الإيش؟ إلا القرعة. السفر القادم، ها؟ السفر الثاني هل يقرع بين الجميع ولا بين اللي ما ذهب؟ بين الجميع، إذا جاء سفر ثاني يقرع بين الجميع، هذا كله بعد هذا اللي يبدأ الثاني خلاص يقرع، ولا كذا نقول قرع بينهم 4 مثلا؟ لا، وهذا كله طبعا في سفر النقلة، عفوا في سفر غير النقلة، في سفر غير النقلة، يعني سفر لحاجة ويرجع، أما واحد مسافر من بلاد ناوي ينتقل إلى بلاد أخرى فلا يجري عليه حكم ماذا؟ إذا سافر أقرع بين نسائه، لا لأنه ذاك إما أن يحملهن جميعا معه إلى البلد الآخر، وإما أن يطلقهن ولا يتركهن، ليس له أن يتركهن في البلد ذاك وينتقل إلى بلد آخر، بلد نقلة مش بلد يروح ويرجع. قال: والبكر تختص بسبع أولا وثيب ثلاثة على الولاء. يعني إذا تزوج بكرا فعند الزفاف إذا زفت إليه، إذا زفت إليه له أن يمكث عندها سبع ليال، سبع ليال من غير تسوية لغيرها بها، سبع ليال. طيب سبع ليال بعدين يرجع ماذا؟ للقسم. سبع ليال ثم يرجع بعد ذلك للقسم بينهن على الترتيب السابق، وهذه جاءت واحدة. واضح عندكم المسألة؟ واضح عندكم؟ تزوج واحدة كان عنده من قبل ثنتين، هذه الثالثة التي تزوجها بكر بالزفاف تستحق كم؟ سبع ليال، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم سبع ليال، سبع ليال من غير قضاء، لا يسوي بها، لا يسوي غيرها بها، سبع ليال هذه لأنها بكر. قال لك الشارع نظر إلى مصلحة هذه المسكينة لإزالة إيش؟ الوحشة عنها، فيمكث عندها سبع ليال. إذا انتهت السبع يرجع إلى ماذا؟ إلى القسم، ويأتي على هذه دورها مع صواحبها. واضح؟ إذا تزوج بكرا فالبكر تستحق ثلاث ليال، ثلاث ليال بدون تسوية مع غيرها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أقام عندها ثلاثا ثم قال لها بعد ذلك: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي. فلها ثلاث من غير تسوية لغيرها بها، يمكث عندها ثلاث ثم يرجع إلى القسم الذي كان يقسمه، وهذه ملحقة بهن لما يجي عليها الدور صارت واحدة. تمام؟ ثلاث بلا عدل، ويخيرها، يخيرها إما ثلاث بلا عدل، وإن شئت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شئت سبعت لك، إذا أردت أن أجلس عندك سبع ليال فسأسبع لك، لكن لو سبعت لك سبعت لمن؟ لسائر نسائي. فإذا اختارت هي، اختارت السبع إيش؟ ها قضى لكل واحدة سبع، هذا الثيبة قضى لكل واحدة سبع. لماذا لا يكون البقية أربعة هي زيادة؟ ما سمعك، ما فهمت كيف؟ يعني هي لها ثلاث، هي لها ثلاث زادها مثلا أربعة أيام. أيوة، يكون لكل واحدة أربعة أيام. سؤال جيد، لأنها اختارت التسبيع، فلما اختارت التسبيع كأنها رضيت بأن يسوى غيرها بها في السبع، ولذلك يخيرها. لو مكث عندها أكثر من ثلاث، لو مكث عندها أكثر من ثلاث من غير تخيير منها، من غير التخيير، ليست هي التي إيش؟ هي التي اختارت، فإنه لا يقضي لهن. عرفت؟ لكن إذا اختارت هي، خيرها فاختارت، فكأنها رضيت، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قالها: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي. فالأمر راجع إلى خيرتها، إما أن تختار السبع لكن تعلم بأنه سيسبع للباقيات، وإما أن تختار الثلاث وهنا لا قضاء في الثلاث. ثم انتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني في الباب، لأن الباب باب القسم والإيش والنشوز، لما فرغ من الحديث عن القسم انتقل الحديث عن النشوز. والنشوز قلنا في اللغة الارتفاع، كما قال الله سبحانه وتعالى: كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. والمقصود به هنا ترفع الزوجة على زوجها بكلام أو فعل كما سيأتينا. قال: ومن أمارات النشوز لحظ من زوجة قولا وفعلا. إذا لحظ من زوجته أمارات النشوز، أمارات النشوز، علامات النشوز، ثم فسر هذه الأمارات بقوله قولا وفعلا، يعني أمارات النشوز تكون قولا وتكون ماذا؟ وتكون فعلا. والنشوز نفسه يكون قول ويكون فعل. فإذا لاحظ منها قولا أو فعلا يدل على النشوز لكنه أمارات فقط، والأمارات تفيد الظن ولا تفيد اليقين؟ ها؟ تفيد الظن. فإذا رأى أمارات النشوز يقول لك يبدأ بالمرتبة الأولى من مراتب العلاج، وهي الوعظ. الوعظ، وعظ. فإذا لم يفد هذا الوعظ وانتقلت هذه الأمارات إلى التحقق واليقين، جاءت المرتبة الثانية في العلاج وهو الهجر. وليهجرا قال حيث النشوز إيش حققه. إذن جعل الوعظ لمرتبة لحظ الأمارات، يعني مرتبة الظن، والمرتبة الثانية في العلاج وهو الهجر لمرتبة ثانية وهي تحقق النشوز. وليهجرا حيث النشوز حققه، إذا تحقق النشوز منها يهجر. والمقصود بالهجر هنا الهجر في الفراش كما قال الله سبحانه وتعالى في المضاجع. أما الهجر في الكلام، الهجر في الكلام فهي كغيرها من المسلمين، كغيرها من المسلمين. وكم يجوز هجر المسلم؟ ثلاث ليالي، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك، فهي كغيرها. لكن في هجرها في الفراش له أن يهجرها حتى تعود عن نشوزها. وليهجرا حيث النشوز حققه. في هذه المرتبة يعني حيث تحقق من النشوز، حيث تحقق من النشوز، هل يضرب أو لا يضرب؟ الشافعية يقول لا يضرب، هنا لا يضرب. طيب، لأنه سيأتيك بعد ذلك إن أصرت يعني كررت الإيش، كررت النشوز جاءت المرتبة الثالثة وهي مرتبة الضرب، وإن أصرت جاز ضرب بشرط النجاة. فإذا المرتبة الوسطى هذه حصول النشوز لمرة، حصول النشوز لمرة لكن تحققا يقينا، فهنا علاجه بماذا؟ بالهجر. وقبل أن ينتقل المرتبة الثالثة تحدث عما يترتب على النشوز، قال ويسقط القسم لها والنفقة. إذا نشزت سقط حقها في القسم. ليش يدخل بالنجاة على أول باب؟ هذا نشوز ولا ما هو نشوز؟ نشوز، أغلقت الباب. أيوة، يقول لك يسقط حقها في الإيش؟ في القسم. يقول البسارة بك، يسقط حقها ويذهب إلى غيرها. يسقط، تسقط النفقة إذا ما وش مع غيرها، يقول لك تسقط الحقوق الأخرى، واضح؟ فليس لها نفقة عليه، يمنع عنها النفقة حتى ترجع النشوز. ما هو نعمل ليه؟ ما هو تنشوز، هو عدو أو أولى وأحرى. أي وهو إنما منعت عنها النفقة لأنها مانعة من الاستمتاع بها. ونفقة الزوجية كما سيأتينا إن شاء الله هي النفقة، نفقة الزوجة أصلا من باب المعاوضة في الحقيقة، لأنه في مقابل الاستمتاع. فهي إذا منعت، إذا منعت المعوض منعت ماذا؟ العوض، منعت العوض. يسقط القسم لها والنفقة. فإن أصرت يعني على نشوزها بأن كررته جاز ضرب، جاز ضرب للآية. وشرطه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام غير مبرح، فضربهن ضربا غير مبرح. والبرح يعني الكسر والخدش ونحو ذلك من الألم الشديد، الألم الشديد. فإنها تضرب ضرب تأديب، ضرب تأديب ليس ضرب انتقام أو إقامة عقوبة، للتأديب. فإن أصرت جاز ضرب بشرط إن نجع، يعني إن ظن أن هذا الضرب إيش يفيد. فإن كان يظن أن الضرب لا يفيد ليس له أن يضرب في غير وجه، أما في الوجه فلا يجوز الضرب عليه مع ضمان ما وقع. إذا حصل كاسر أو نحو ذلك من الضرب وأولى القتل فإنه إيش يضمن، يضمن ما نشأ عن هذا الضرب، ما نشأ عن هذا الضرب مضمون. هذا على خلاف القاعدة، يعني مستثنى من قاعدة إيش، ها، ما نشأ عن المأذون غير مضمون، أي شيء أذن الشرع به فما نشأ عليه غير إيش غير مضمون هذا الأصل، لكن هنا لأنه حقوق آدمي، حقوق آدمي فإنها تضمن على كل حال، لا يأثم صحيح، لا يأثم، لكن الضمان يضمن، يضمن. قال لك مع ضمان ما وقع. طيب هذه المراتب كلها واجبة على الزوج أنه يسويها، يعني إذا حصل نشوز من المرأة، إذا حصل نشوز من المرأة يجب على الزوج أنه يفعل هذه المراتب؟ ما يجب عليه، بل لا يستحب له، لا يستحب له، يستحب له الصبر، يستحب له الصبر والعفو، هذا أكمل له وخير لها، وخير لها. لكن الكلام فقط عن ماذا؟ عن الجواز، أنه يجوز له أن يفعل واحد اثنين ثلاثة، لكنه ليس الكمال ولا المستحب، لأنه صارت معاملة النساء في الغالب المتدينون أكثر إساءة إلى النساء من غيرهم، بحسب ما يأتينا حتى على الأقل من شكاوى الناس، المتدينون أكثر إساءة إلى النساء من غيرهم بسبب علمهم بالآية. واحد من الشباب كان يقول إنه ما يرضى يزوج خواته المطوعة، يقول ليش؟ قال لأنه زوج واحد، يعني قرب واحدة مع واحد المطوعة وزوج غيره، فرأى أن غيره خير وأنفع من ذاك الملتزم. هذا سوء فهم في الحقيقة، سوء فهم، لأن هذه المراتب جاءت لبيان الجواز وليست لبيان الكمال. الكمال العفو والصفح، الكمال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. وإذا كان عفو الإنسان على المسيء من عموم الناس كمال ومستحب، وبه ينال الإنسان الدرجات العلى، فأولى أن يكون مع من؟ مع الصاحبة، مع الزوجة، فهي أولى الناس بالمعروف. أي عادة العقاب هذا يؤدي إلى زيادة نفرة، العقاب لا سيما العقاب البدني الضرب يؤدي إلى زيادة نفرة، لا يكون سبب الإصلاح. ولذلك جاء الشرع جاء الفقهاء بهذا القيد، وهو إيش؟ الضرب ليس مقصودا لذاته، لأنه لا يصلح تأديب لكل الناس. بعض الناس إذا ضربته زاد ماذا؟ زاد عتوا، زاد فساد، فيكون الضرب سبب الإفساد. لكن إذا ظن بعض الناس عندنا يقولون نقص، يعني ما يصلح إلا بالعصا، فإذا كان الضرب يظن أنه سيصلحه هنا يجوز أن يضرب، أما إذا كان لا يصلحه لا يصلحه لم يجوز لك أن تضربه، لأنه هذا لم يرتكب حدا يستحق به الضرب، إنما شرع الله عز وجل الضرب لتأديبه، لتأديبه، فإذا كان لا يتأدب به كان الضرب بلا معنى. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد. نعم، حيث لا يجوز يأثم. إيش الآية؟ قهيض وعبوهم وضربوهم وعجروهم. أيوة. الأمر. أيوة. يأمرنا أن نفعل لهم نجرة. هذا لا لا صح صحيح. هذا الأمر. إذا لا لا هذا الأمر لا هذا الأمر لرفع أصل. دائما الأوامر التي تأتي لرفع أصل سابق لا تحمل على الوجوب ولا على الاستحباب. لما يكون الأصل مخالف للمأمور به. هذا مثل البيع بعد الجمعة مثلا. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة إيش؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل يجب على الإنسان بعد ما يصلي الجمعة يروح يبتع ويشتري؟ لا، لكن كان قبل ذلك ممنوع بسبب طرو هذا العذر وهو الجمعة. فلما زال هذا العذر جاء الشرع بماذا؟ بالأمر. هذا الأمر بعد الحظر يفيد إيش؟ الإباحة. الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. فهنا هجرها أصلا كان حلال ولا حرام؟ هجرها قبل نشوزها يجوز إذاءها قبل نشوزها. لما حصل النشوز، لما حصل النشوز جاءت الشريعة بماذا؟ بالأمر. هذا الأمر الآن يفيد إيش؟ الإباحة، يفيد الإباحة، لأنه لرافع ذلك الحظر السابق، الحظر الأول الذي كان في الأصل أنه لا يجوز لك أن تهجرها، لا يجوز لك أن تضربها، لما حصل ما يبيح لك ذلك جاءت صيغة الأمر، فأمر للإباحة فقط يباح له، لكن له ليس الكمال فضلا عن يكون الواجب. أيوة. لا، ما يجوز له أن يطأ، ما يجوز. يقول لك إذا دخل لحاجة أو لضرورة، لحاجة أو لضرورة، إذا دخل عند غير ذات النوبة لحاجة يعني في النهار أو لضرورة يعني في الليل أو تعديا لا لحاجة ولا لضرورة لم يجوز له الوطء، لا يجوز له الوطء، لكنه لا يمنع من باقي الاستمتاع، باقي الاستمتاع غير الوطء لا يمنع منه. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على بعض نسائه ويدنو منهن كما في صحيح مسلم. سبب نزول آية التحريم، سورة التحريم كما تعلمون، هو قرب النبي صلى الله عليه وسلم منهن حينما يدور عليهن، فالاستمتاع كله جائز إلا ماذا؟ إلا الجماع. أما ما ورد من النبي من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجامع زوجاته بغسل إيش؟ بغسل واحد، بغسل واحد، هذا معلوم أنه لا شك ولا ريب أنه بين صلاتين، بين إيش؟ بين صلاتين، لأنه غسل واحد، غسل واحد، معنى ذلك أنه ما تأتيش الصلاة، يعني بين صلاتين يجامع نساءه عليه الصلاة والسلام، فهذا معناه أنه يدور عليهن وماذا؟ ويجامع، يدور ويجامع. قالوا هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن القسم عليه واجبا، كان يجوز له أن يترك القسم أصلا فيبيت عند من شاء. واضح؟ ترجي من ها؟ كيف الآية في سورة الأحزاب؟ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. القسم لم يكن واجبا عليه عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ولهذا كان ربما دار عليهن بجماع، أما غيرهن فلا. من هذيك من تذكر شيخ مصطفى؟ واحد من الرواة الذي راوي حديث، أنا نسيت اسمه يا أخي، راوي حديث رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، نسيت الآن الراوي، المهم أنه له قصة يعني في السند الحديث، قصة كان مزوج بهنتين، فجاء من عند إحدى زوجتيه وكانت النوبة الأخرى، فلما جاء النوبة كانت مشاكسة، قالت أتيت من عند فلان؟ أتيت من عند فلانة؟ المهم أزعجته، آلمته، وهو يقول لها لا، قالت ورأسك يقطر، يعني رأسك رأسك ظليل، قال لها لا ولكنني أتيت من مجلس فلان، يعني من المحدثين، وحدثنا عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت النار ورأيت أكبر أهلها النساء. الشاهد أن الاستمتاع غير الوطء يجوز، أما الوطء فلا يجوز، فإن وطئ أثم، إذا دخل لحاجة أو لضرورة أو لغير ذلك وطئ أثم، لكنه لا يلزم بالقضاء، لأن الوطء قلنا أصلا لا يلزم فيه ليش؟ لا يلزم فيه القصر. لا ما يجوز، ما يجوز، كما لا يجوز له، لا يجوز، ولا يجوز له أن يتعمد حبس نفسه عن جماع ذات النوبة ليوفر القدرة والطاقة الأخرى. واضح؟ يعني إذا جاء داعي الجماع وهو عند واحدة لا يجوز له أن يتصبر ويحبس نفسه من أجل أن يوفر قوته لمن؟ للأخرى الثانية. إنما لا يجب عليه أن يجامع ما دام ليس في داعي الجماع، فهذا لا يلزمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تلومني فيما لا أملك. فضل شمس جيد جيد. هذا كله الكلام الذي كنا نقوله نحن الآن في القسم، في القسم الواجب، في القسم الواجب حيث لا صلح، فإن وجد صلح بين الرجل وزوجته فهذا هو الذي عناه الله سبحانه وتعالى بقوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة، فإنه لما كبرت وهم بطلاقها وهبت ليلتها لمن؟ لعائشة، لعائشة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة كما في صحيح مسلم، يقسم لعائشة ليلتين، ليلتها وليلة من؟ ليلتها وليلة سودة. فالصلح بين الرجل والزوجة جائز، بس بصلح برضاها، يعني برضاها، فله أن يخيرها إذا كان صادقا، له أن يخيرها بين البقاء معه على هذه الوضع. يقول لها أنا مثلا مثال أمامكم متزوج ثنتين، واحدة باليمن واحدة هنا، لكن يقول لها إذا شئت أنت بالخيار، الأمر بيدك، إذا شئت أن تبقي معي على هذا الوضع أنا أفعل كذا وكذا وكذا، وإذا لم تشائي لم تريد ذلك وأردت مني الطلاق فسأطلقك. لأن الظلم مع الإمساك، الظلم مع الإمساك، أما مع التسريح فلا ظلم. قال الله سبحانه وتعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، واضح؟ فإذا رضيت خلاص زال حرق الشر. لا ما يلزمه، ما يلزمه ما دام برضاها، حتى لو كانت اثنتين في البلد نفسه لا يلزمه أن يقسم بينهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة. إذا رضيت واحدة بأن تبقى بلا قسم أو وهبت بنفسها ليلتها لفلانة فله أن يقبل ذلك. واضح؟ ها؟ وإلا سأطلقك إذا قال يعني إما أن تهبي يوم في فلانة أو سأطلقك. لا مش تهبي نزكي، يعني هو أصلا لا يؤمر بالعدل إلا مع الإمساك. الإنسان لا يؤمر بالعدل إلا مع الإمساك. طبعا نحن نتكلم الآن عن الحلال والحرام، دعونا من المكارم. المكارم وحسن الخلق ومعاملة الإنسان للإنسان هذه مسألة أخرى، لكن نحن نتكلم عن الإثم، وقوع الإنسان في الحرج والإثم. وقوع الإنسان في الحرج والإثم أن يمسك الزوجتين ثم لا يعدل بينهما، هذا إثم حرام، واضح؟ أما إذا أراد أن يطلق واحدة فهذا لا إثم عليه، لا إثم عليه. إذا أراد أن يطلق واحدة لا إثم عليه. صحيح أن الطلاق بالنسبة لها شاق، المرأة عموما الطلاق بالنسبة لها شاق، فإذا هي رأت، لأنه ليس في جميع الأحوال تختار المرأة البقاء أو تفضله على الطلاق، ليس في جميع الأحوال، في جميع الأحوال يكون الطلاق خير لها، عرفت؟ الطلاق خير لها. ها واحدة مثلا ستتزوج بشخص آخر لو طلقتها أنت، فأنت ممسكها لا تعدل ولا تسرحها لتتزوج بغيرك، هذا ظلم. فإذا خيرتها بين أن أسرحك وبين أن تبقى على هذا الوضع فاختارت البقاء على هذا الوضع، لا ظلم، ظلم ما في ظلم. لكن هل هو المفترض أن تفعله أنت؟ فإذا كان مع القدرة ما ينبغي لك أن تفعل هذا، لا ينبغي لك أن تفعل هذا مع القدرة، أما مع عدم القدرة فالأمر واسع. لا هذه مسألة أخرى، لا يجوز، لا يجوز أن يسكن اثنتين في بيت واحد مع اتحاد المرافق. المرافق يعني المدخل والمخرج والحمام والمطبخ، واضح؟ فإسكان ثنتين ضرتين في بيت واحد مع اتحاد المرافق لا يجوز، وإن كانت واسعة الحجرات، يعني من كانت البيوت الغرف كثيرة لكنها تشترك في المرافق مع ضرتها لا يجوز، لما في ذلك من الإيذاء، عيش الضرة مع الضرة فيه إيذاء فلا يجوز. فإن اختلفت المرافق قسم البيت نصفين، هذه مطبخ وحمام وهذه مطبخ وحمام، فهذا جائز وليس لها الامتناع، وليس لها الامتناع من ذلك، لأنه لا ضرر عليها، لا ضرر عليها. ها؟ المدخل هذا يعني واسع، لأنه العمارات مثلا المدخل واحد.